أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm إِنَّ ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Thank you. أغفرهما على غدري يرفع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنك قالوا لئن أكلت الذئب ونحن عصبة إنا إذا لغافلون يا عدو فأرسلوا

ويعلمه من تأويل أحاديث والله غالب على Yeah. الفاتحة.